الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع هذه الآية الكريمة والتي خاطب الله سبحانه وتعالى فيها أهل الكتاب بقوله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم نور من الله وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قلنا إن الله سبحانه وتعالى بعد أن ضرب لنا المثل بأمتين أخذ الله سبحانه وتعالى عليهما العهد والميثاق وهم اليهود والنصارى، بين لنا أن اليهود خانوا العهد والميثاق ولم يوفوا فكانت العاقبة وخيمة، وكذلك النصارى لم يوفوا فكانت العاقبة وخيمة، ولكن من حل عليهم عذاب الله من اليهود ومن النصارى لم ينقطعوا، فقد تولد منهم وبقي منهم من بقي إلى أن جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم. لذا أراد الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكرنا وذكرهم أن يجدد لهم الخطاب: عسى أن يهتدوا إلى الله رب العالمين، خاصة وأن القرآن ما جاء لهداية المشركين فحسب، وإنما جاء ليخاطب أهل الكتاب وليهدي أهل الكتاب. ولا نلتفت إلى هذا العبث الذي يردد في مثل هذه الأيام: إذا ما أردت أن تدعو نصرانيا إلى الإسلام اعتبروا هذا خروجا ومروجا وتطرفا واعتبروه من باب إحداث الفتنة. لا والله، ما هي بفتنة، وإنما الفتنة أن تظهر المشركين على ما هم عليه، هذه هي الفتنة. أما الحق الذي أمرنا به ودعينا إليه وآمنا به هو أن ندعو غير المسلمين إلى الإسلام وأن نبين لهم خطأهم وأن نبين لهم أين الصواب. فإن اهتدى الواحد منهم فلنفسه، وإن لم يهتدي فلا إكراه في الدين، لا نكره أحدا. أما كلمة الحق فلا يمكن أن تكون في يوم من الأيام فتنة، ولا يمكن أن تحدث كما يقولون بلبلة وتمزيقا وما إلى هذا، وإنما الكلمة الطيبة وكلمة الحق عساها أن تهدي من هو ضال إلى الحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى ودعانا أن ندعو الناس إليه. فجاءت دعوة الله وجاء خطاب الله مجددا إلى اليهود وإلى النصارى الذين جحدوا نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مما أخفوه من الكتاب أنهم أخفوا عن أتباعهم وعن الناس جميعا أن هذه الكتب بشرت بهذا النبي الأمي، بل ودعت إلى الإيمان به أن يؤمن الناس جميعا به. فجاء الخطاب كما قلت مجددا: يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا وهو النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يبين لكم. وهنا كلمة يبين لكم، هذه الفخر الرازي عليه رحمة الله لفت الأنظار إلى شيء هام، قال إن في قول الله سبحانه وتعالى يبين لكم إعجاز لهذا النبي الأمي وإثبات لنبوته. لماذا؟ لأن الله خاطبهم يا أهل الكتاب، فهم أهل كتاب يقرؤون ويكتبون وعندهم علم، ثم جاء الأمي ليبين لهم ويعلمهم. أرأيت أميا يعلم رجلا يقرأ ويكتب وهو على علم؟ احنا الأصل عندنا ايه؟ الأصل عندنا ايه؟ ها، المتعلم، واللي بيعلم مين؟ الأمي. ولكن هذا الأمي جاء ليبين وليعلم. يبين لمين؟ لأهل الكتاب. يعلم مين؟ أهل الكتاب. من الذي جعل الأمية يستطيع هذا ويقدر على هذا؟ إنه الله رب العالمين. فكان هذا كما قال الفخر الرازي عليه رحمة الله من باب إثبات النبوة والإعجاز لهذا النبي الكريم. كما قلنا عليه الصلاة والسلام، كما قلنا في اللقاء الماضي، الآية تقول يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، وضربنا أمثلة على ذلك، ويعفو عن كثير، أي أعرض النبي صلى الله عليه وسلم بإذن ربه عن أن يذكر كثيرا مما أخفوه من كتبهم، سواء كانوا اليهود أو كانوا النصارى. وقلنا الحكمة في ذلك أنه ترك بيان ما لا حاجة إلى بيانه. وكذلك قال بعض العلماء: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه وأوحى إليه أن يبين كل ما أخفاه أهل الكتاب لا انتهى الأمر عند هذا الحد، ولا ترك أهل الكتاب كثيرا مما يخفوه وأظهروه للناس وأقلعوا عن هذه الصفة وما أخفوا شيئا بعد هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالمرصاد. هذا سيترك افتضاحهم. القرآن أراد أن يترك أشياء لا يبينها إلا في حينها حتى يخفوا ويفضحوا، حتى يخفوا ويفضحوا. وهذه كانت من حكمة الله سبحانه وتعالى ليبين فساد عقيدة هؤلاء وفساد طويتهم ونيتهم. الله سبحانه وتعالى ينصح هؤلاء بقبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يقول: قد جاءكم نور من الله وكتاب مبين. فحينما تسمع كلمة نور، إما أن يراد بها حقيقتها، ويبقى هو النور المعروف الشيء المرئي الظاهر اللي انت بتشوفه ده، وإما أن يراد بها لازم معناها. يعني ايه؟ يعني النور بيلزم عنه شيء. ايه هو الشيء؟ الرؤية. بيلزم عنه ايه؟ رؤية، ان تكون ترى وتفرق بين هذا وذاك، ده واقع النور. انا النور مطفي، ما استطيع ان ارى شيئا ولا افرق بين الاشياء. والله ده شيء هيدني، ده شيء هيقع، ده شيء انا هخبط فيه، ده شيء هيعورني، ده شيء كذا كذا، لا اميز شيئا على الاطلاق. فاذا اضيء النور استطعت ان اميز وافرق بين ما قد يضرني وما لا يضرني، فاستطيع ان اتخير على الاقل لنفسي الطريق السوي الذي لا اضر فيه. تمام. فكلمة نور احيانا يراد بها حقيقة المعنى، واحيانا يراد بها لازم المعنى. حقيقة المعنى يبقى هو ده، هو ده لازم المعنى كما قلت لك البيان. فلما يقول ربنا سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، النور هنا هل هو يراد به حقيقة معناه؟ لو أريد به حقيقة معناه لقلنا نور الشمس والقمر والمسألة خلصت على كده بقى، مش كده ولا ايه؟ يبقى نور الشمس هو هذا ما يعنيه القرآن الكريم بس، ولكن هذا لا يراد، هذا لا يراد، لأن أهل الكتاب الشمس لم تأتيهم وحدهم، قد جاءكم من الله نور، لذا جاء للناس جميعا. والشمس كما تعلمون ونور الله سبحانه وتعالى في كونه ينتفع به كل الناس، أهل الكتاب والمشركون والمؤمنون كل الدنيا. إذا ما هو المراد بالنور ها هنا؟ قال العلماء إما أن يراد به النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يراد به الإسلام. طيب ده يعني إيه؟ ده يعني أن أي إنسان يريد أن يتناول القرآن لابد وأن يكون عالما باللغة، يعني في اللغة ما يسمى بالتشبيه، وفي اللغة ما يسمى بالاستعارة، وفي اللغة ما يسمى بالكناية، وكل هذه أمور يستطيع أن يقف عليها دارس اللغة من خلال علم البلاغة، تعرف يعني إيه تشبيه، وتعرف يعني إيه استعارة، وتعرف يعني إيه كناية، لا بد أن تكون عالما بهذا. إن لم تكن عالما بهذا وتتناول القرآن من خلال لغة القرآن ستقع في الضلال المبين. فالحاصل أن هناك ما يجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النور. النور جاء لتهتدي به وفيه، تفرق وتستطيع أن تحدد لنفسك طريقا سويا. والنبي صلى الله عليه وسلم بدعوته أيضا يحقق لك هذا، جاء ليفرق لك بين حق وباطل ويجعلك تسير في طريق مستقيم. إذن هناك ما يجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النور، فبيعملوا حاجة هنا ما تسمى بالاستعارة، يستعيروا كلمة نور ويضعوها للنبي صلى الله عليه وسلم، إن أدخلوا عليها حرف الكاف فأصبح تشبيها، نقول هو كالنور. ولكن إن شلنا شلنا آلة التشبيه ورفعنا من الكلام اسم المشبه، واغبلك وجئنا بالمشبه بما كان المشبه، استعرنا هذه الكلمة لهذا الشخص لجامع بينهما، أن النور يهدي وهذا الرجل يهدي وهو النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. إذا في هذا الكلام عندي استعارة، استعرت كلمة نور وضعتها في مكان اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو مكان الرسول، يجمع بينهما أن هذا يهدي وهذا يهدي، بهذا نفرق وبهذا نفرق. ونحن كنا لا نستطيع أن نفرق بين حق وباطل إلا بعد أن جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما كنا نستطيع أن نهتدي إلا بعد أن جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك ما يجمع بين النور وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يقتضي أن نقول، أو لا يلزم من هذا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من النور. فالله تحدث عن نفسه أنه نور، الله نور السماوات والأرض، والله سبحانه وتعالى تحدث عن الإسلام أنه نور، وتحدث عن القرآن أنه نور، فلا يلزم من هذا أن كل هؤلاء قد خلقوا من النور، لا يلزم من هذا هذا. وهذا قول الجهلاء الذين لا يفهمون لغة القرآن على الإطلاق. جاء بعض الناس وهم أصحاب البطون إلى العقول، مجموعة من سفلة القوم وضعة القوم، لا علم لهم ولا زاد لهم ولا يملكون شيئا من أساسيات العلم على الإطلاق، وقالوا بمقتضى هذه الآية يكون النبي صلى الله عليه وسلم مخلوقا من النور، ودعموا هذا القول الباطل الجاهل الأعمى بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال لجابر خلقت ولم يك شيئا وخلقت من نور وجه ربك يا جابر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مخلوقا من نور. ولما يردد هذا الكلام في مساجد الجهلاء تجد صياحا ونهيقا وصراخا كأنه هو الحق المبين مع أنه هو الضلال البين. ودعموا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى في طريق لا يرى له ظل، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ظلا، وهذه رواية صحيحة أنه لم يكن له ظل، فقالوا هكذا النور لا ظل له فهو مخلوق من النور. هذا كما قلت جهل وضلال، لأننا لو حملنا الآية قد جاءكم من الله نور هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكما قلت هذا على سبيل الاستعارة، وعلمنا كيف يحدث هذا في علم البلاغة وفي علم اللغة وليس على سبيل الحقيقة. ولم يقل لا سلفي ولا مفسر ولا معتدل بأنه يلزم من هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مخلوقا من النور. الحديث الذي فيه خلقت ولم يكن شيئا وخلقت من نور وجه ربك يا جابر حديث موضوع من وضع الزنادقة والملاحدة وأصحاب الطرق والكبار، لا يقبل بأي حد الأحوال، لا يصح لا سندا ولا متنا. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ظل هذا حق، ولا يعني هذا أنه قد خلق من النور، وإنما هذه هي إرادة الله سبحانه وتعالى فيه. أما إذا أردنا أن نعرف من أي شيء خلق فلنعد إلى القرآن الكريم هو الذي يحدثنا. قل إنما أنا بشر مثلكم مثلكم، هذا حديث من؟ فإذا قال لك أهل الخزعبلات الذين يسمون بال التصوف هو خلق من نور والله سبحانه وتعالى يلقنه ليسمعنا، قل يعني قل لهم إنما أنا بشر مثلكم، والبشر إني خالق بشرا ما قالش من نور الله من طين، قل إنما أنا بشر مثلكم، فهذا هو إخبار الله وإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن نصدق فمن نصدق؟ سبحان ربي العظيم. وأنا قلت فيما مضى الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من النور هم كغلاة النصارى الذين ألهوا عيسى بن مريم، والكلام سيأتي عن هذا الموضوع إن شاء الله تعالى معنا إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نغالي في وصفه، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ما طلب منا مبالغة من باب الحب، والحب أحيانا يقود للهلاك، يجعلك تبالغ في من تحب إلى أن تصل إلى الكفر. بالغت اليهود في عزير فجعلوه ابنا لله، وبالغت النصارى في عيسى فجعلوه هو الله وابن الله، هذه كارثة. وجاء بعض المتخلفين ليبالغوا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نحتاج إلى أن نبالغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بما يكفيه إن شاء الله، فلا نحتاج إلى أي مبالغات. فكما قلت هؤلاء من باب الحب في رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا في ذلك. وأذكركم بما قلت آنفا، هذا لا يعني حبا ولا يعني مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو يحق من شأنه. لو قلت إنه خلق من نور فوالله قد حطت من شأنه لو كانوا يعقلون، لأنني كما قلت إذا مدحنا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا كان حليما كان كذا كان كذا كان كذا كان كذا كان كذا، والله لو كان قد خلق من النور لما استحق أن يمدح بهذا، لأن الذي خلق من النور هم الملائكة، والملائكة مجبولون ومفطورون على هذا، ومن خلق من النور معلوم أنه لا مجال فيه للمعصية. فلما يقول لك كان حليما تقول لي ويه يعني ما هو مخلوق من النور، كان صبورا ويه يعني ما هو مخلوق من النور، كان مسعيه يعني ما هو مخلوق من النور، هم بهذا حطوا من شأنه لا مدحوا، ثم بهذا أسقطوا التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أسقطوا التأسي به، لأنك لما تيجي تقول لي كنت رسول الله أقول لك لا ما ينفعش ما ينفعش، كن حليما فقد كان النبي حليما، أقول لك ما ينفع، هو لي حق أن يبقى حليم ومخلوق من نور، أنا مخلوق من طين الزابة زي أن لي هذا. فكما قلت حطوا من شأنه، وكما قلت أسقطوا الأسوة لما قالوا هذا القول جهلا وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتقد كما قلت لكم سمعت المتخلف اللي كان اللي ربنا أرحنا منه وان شاء الله نسأل الله ان يرحنا منه على الاطلاق بتاع كبر الجامعة حسن شحاتة الله يخرب بيته مطرح مواعيد. ها قل لك السنية البهايم مش عجيبهم ان احنا نقول عن النبي نور احنا اللي بهايم والله ما بيفهم شيء على الاطلاق اللي مش لا حد يرد عليه ما بيفهم شيء على الاطلاق قول يدلل على انه هو فعلا اضل من البهائم. انا زعل البهائم لو قلت هو بهيم لان البهائم عارفين من هو النبي اما هو فاقل من البهائم عليه الصلاة والسلام والله كلام عام بل هم اضل اقل من البهائم. فهذه كما قلت هذا من باب الجهل من باب الجهل ولكن فهمنا على الفهم المعتدل ما معنى ان يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نور لانه جاء يهدي. ولذلك بيقول النور نوعان نور حسي يجعل البصر يرى ونور معنوي يجعل البصيرة ترى. فانت ده النور الحسي بيخليك تشوف المحسوسات والنبي صلى الله عليه وسلم ليس نورا حسيا وانما هو نور معنوي كما قلت يجعل البصيرة ترى والعقول تستنير. فاحفظوا هذا التعبير وكبره النور نوعان نور حسي ترى به المحسوسات ويجعل البصر يرى ونور معنوي ترى به المعنويات يجعل البصيرة ترى والعقول ترى. فالإسلام يعطيك هذا النور المعنوي يجعلك ذا بصيرة تفرق بين حق وباطل تعقل تعقل. سواء أريد بالتعبير قد جاءكم من الله نور هو النبي صلى الله عليه وسلم أو هو الإسلام ولا فصل بينهما لأن النبي ما كان هاديا إلا بالإسلام عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يبقى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين اللي هو يبقى القرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى يصف القرآن الكريم في كثير من الآيات بأنه مبين. مبين قلت لكم بين واضح. يجي بعض الناس يقول لك الله بين واضح كيف انا في كثير من الايات بقراها ما بفهمهاش ده اللي حاصل. كثير من الايات والالفاظ والله لو قلتها الان ما نجد كثير من المسلمين بفهمها في ايات القرآن الكريم. يقول لك الله طب وهو لو كان مبين كنت انت تحتاج دلوقتي ان انت تقعد تقول ليلة وتفهمنا وتشرح ليلة. طب ما مبين كان كل واحد فينا فتح المصحف وفيهم على طول وخلاص مش كده ولا ايه؟ فمبين ازاي يعني؟ فين مبين يعني؟ يا اخي في قاعدة يقولوا ايه؟ يقولوا عدم رؤيتك للشيء لا تنفي وجود الشيء. يعني يعني انا بقول في جن انت شايفهم؟ يبقوا مش موجودين. اهو قل في ملائكة انت شايفهم يبقوا مش موجودين. فعدم رؤيتك للشيء لا ينفي وجود الشيء. وإلا هقول لك مفيش امريكا. انا شفتها مفيش امريكا. ايه رأيك؟ مفيش الصين. انا شفتها انت شفتها. مفيش روسيا شفتها. عدم رؤيتك للشيء او عدم علمك بالشيء لا ينفي وجود وجود الشيء. طب انا عايز اقول بالكلمتين دول عايز اقول اني ربنا سبحانه وتعالى لما اخبر عن القرآن انه مبين اخبر عنه انه مبين بلغته ولأهل لغته. يعني الله سبحانه وتعالى يقول قرآن عربي مش كده قرآن ايه عربي واللي بيخاطبهم بمين عرب. هل تجد ان العرب فيما مضى كانوا يحتاجون الى مفسر كما نحتاج نحن؟ كانوا يحتاجون الى مفهم كما نحتاج نحن؟ ممكن يطلع واحد ما يفهمش لكن المجموع لا ما ياخدش باله زي ما حصل ان الشرك لظلم عظيم ما بقاش واخد باله او يفهم جانب من المعنى مو ده ما يعنيش انه مش فاهم، ده فيه جانب من المعنى، اخذ مطلق الشرك ونسي ان في معنى خاص للشرك، تمام؟ او زي ما قلت لك يلتبس عليه الفهم، لكن القاعده العريضه فهم مش محتاجه لمفسر. ولذلك لما يجي يقولوا لما لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القران، ما كان يحتاج الى هذا لان كلهم فاهمين، لذلك ما فسر منه الا ما نضر لما استصعب عليهم او لم يفهموه، لم يفهموا مراد الخطاب من الله سبحانه وتعالى. فكون ربنا يخبر عن القرآن أنه مبين هو حق مبين، كل ما فيه واضح لا خفاء فيه. طيب أنا ما بفهمش ليه؟ العيب ليس في القرآن، العيب فيك أنت. يبقى وقت ما لا تفهم ما تقولش القرآن مش مبين، تقول إيه؟ أنا اللي ما بفهمش. ما هي كده القرآن مبين بس أنت ما بتفهمش، ليس لها معنى. ولذلك الرجل اللي حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، ها النبي صلى الله عليه وسلم قال انه انك لعريض الايه قفا، حاتم انك لعريض الايه قفا. ففسر بعض المفسرين الى انه بطيء الفهم. فالعيب مش في القران، العيب بيكون في مين؟ فيا. ولذلك لما يجي واحد الان تبقى الشمس طالعه ويجي يقول ما فيش شمس، اللي يقول لك مش شايف العيب فيها، امال انت هتقول له ايه؟ انت هترد عليه تقول له ايه؟ تبان تعبه مش كده؟ فلما يجي يقول لي انا مش فاهم، انت ما بتفهمش وعايز اني افهمك. وده ليه؟ لان احنا اللغه عندنا تفلتت وانهدمت، اللغه عندنا تفلتت وانهدمت. وانا قلت لكم ان ده للاسف الشديد من ضمن الأسس والمبادئ التي وضعها الغرب اللعين لضرب الإسلام، لضرب الإسلام. يعني وضعوا عدة أسس، يمكن اتكلمنا عن حاجة من الجمعة الماضية، قلت لك كم منها ضرب الأسرة المسلمة في شخص المرأة المسلمة، الزوجة يعرفها ازاي تتبجع وازاي تخرج وازاي تسيب بيتها وازاي تسيب تربية عيالها وازاي وازاي تبقى ند للرجل وازاي وازاي وازاي، وضعين مخطط خطير وبيطبقوه بحذافيره. والمغفلين عندنا هنا بسم الله ما شاء الله كثير، يعني اشربوا اشربوا. فكم مما وضعوه ضرب اللغه، لانه يعلم وقت ان يميت اللغه فقد امات القران والسنه. لا يمكن ان تفهم لا قران ولا سنه الا عن طريق اللغه، ولا يمكن ان تقف على بيان القران والسنه الا عن طريق اللغة. ولذلك الناس مش فاهمة النهاردة، لأن الناس مش فاهمة أي حاجة في اللغة العربية، أمتناها أمتناها. فالغرب بدأ يسعى إلى هذا، ولذلك كانوا يقولوا إذا أردتم أن تحتلوا أي دولة، دي كان من أساليب الاستعمار، ده احنا درسناها زمان، من ضمن أساليب الاستعمار يقول لك زرع اللغة الأجنبية، بس ازرعها تقوم تحبها وتحب أهلها وتحب ناسها وتحب بلدها، مفيش مشكلة، وانتهى دينك وسقط، سقطت لغتك وسقط وسقط وسقط وسقط وسقط. ولذلك تلاقي دي الشيء الغريب العجيب ان البهايم عندنا عمالين يتباهوا بحضارة فراعنة كلها كفر وشرك بالله، ويقول لك اصالتنا وحضارتنا، ومش عايزين حتى يتباهوا بلغتنا ولو مرة واحدة. بل الاعلام الفاسد في مصر يشجع الغرب على هذا، ولذلك الغرب يخطط، والكلاب المسعورة أحباب الغرب هنا يبتدي ينفذونه في مقدمتها الإعلام. يبدأ الغرب موت اللغة، الإعلام يطلع، الإعلام يطلع يتهكم لك بمدرس اللغة العربية وبالناطق للغة العربية، يجعله مادة سخرية ومادة تهكم ومادة ومادة ومادة ومادة، وفي النهاية يبغض الشباب فيها والفتيات فيها، يقول لك عايزنا بقى بتاع لغه عربيه ابقى اضحوكه والعوبه زي ده، ها ويقعدوا يتريقوا عليه، لكن ما شفتهمش بيتريقوا على مدرس انجليزي. لا يمكن لا يمكن. عايز يجيب اراجوز يروح جايب لك واحد بعمه وكاكولا خليه يتكلم بالعربي، يعملوه ماده سخريه ونبتدي نتريق ونسخر ونستهزأ وكذا وكذا وكذا. فيزهد الشباب ويزهد المجتمع في اللغة، في حب اللغة، لأن النتيجة يضحوك أو هزوء. يقصر الوظائف الهامة واللي فيها مادة كتير على بشرط، حط لك في الإعلان كده أن يجيد إحدى اللغتين الإنجليزية الفرنسية، لكن ما شفتش إعلان مرة على أن يجيد اللغة. لا مش عايز، مش عايز. كل ده لازم تفهموه، كل ده لازم تفهموه. ولذلك نضح نهتم أو نبقى لك دخلت ابني مدرسة أجنبية. لا بارك الله فيك يا أخي، مدرسة أجنبية بتجيد الإنجليزي لبلب، تقول له بسم الله ما شاء الله، في العربي يقول لك الحمد لله أحمر، الحمد لله، خلاص مات اللغة، أمتناها وضيعناها، وإحنا لا ندري أننا بهذا نضيع الدين، نضيع الدين. وعشان كده يقول لك هات بقى أي واحد النهاردة أدخل 100 سطر إنجليزي يترجمهم لك، تمام، هات له كلمة عربي بس. وانا مستعد دلوقتي اطرح 100 كلمة والشاطر يجاوب على كلمة واحدة، 100 والله 100 كلمة واحدة بالعربي. قول لي معناها ايه بالعربي، عربي. لكن تعالى بقى انجليزي كلنا بسم الله ما شاء الله. ولذلك الشباب النهاردة بيعتبر ان التحضر والتقدم ان يبيع لغته، وما بيتكلم اللغة الاجنبية، وهي المجتمعات المتحضرة كده كله لسانه معوج، تبقى انت وقت تكلمه تقول له ان شاء الله باذن الله سأراك غدا، يقول لك اوكي يا ابن الله يخرب بيتك، ما تطلع لازم اكلمك، اوكي يا اخوي، اوكي، ايه انت فاهم انت بتعمل ايه، ولا انت فاهم انت رايح فين، خلاص انت كده بقيت المتحضر، بقيت متحضر. اي حضاره هذه واي تقدم هذا؟ فانا قلت التعبيرات القراني فعلا قران مبين، بس لمين؟ لمين؟ للي بيخاطبهم القران، اللي عايز فيهم لغة الدين، يريد فيهم لغة الدين. فين هي لغة الدين الآن؟ فلينا حق نقول ولا فاهمين حاجة وزنبه ده طلاصم. طبعا لأن العيب ليس فيه، وإنما العيب فينا. ولذلك إذا ما الرجل قال قد تنكر العين ضوء الشمس من غمض، يبقى الشمس موجودة لكن هو عنده غمض، يقول لك مش شايفها، فالعيب مش فيها والله. وينكر الفم ينكر العين ضوء الشمس من غمض، يبقى الشمس موجودة لكن هو عنده غمض، يقول لك مش شايفها، فالعيب مش فيها والله. وينكر الفم طعم الماء من سقمه، تبقى الماء عذب وطيب وجميل واشرب، يقول لك هو ماله معين كده ليه؟ العيب مش في الماء، العيب فيك انت، انت سقيم عليل مش عذب طعمه. فالقرآن جميل بين له وقع على النفوس، لكن كما قلت مع مين؟ مع مين؟ مع اهل القرآن، مع اهل لغة القرآن، مش مع اللي بيموتوها. ويمكن انا قلت لكم حكايه زمان، الله دي كارثه بكل المستويات، قلت لكم يمكن واحنا في الجيش، فكره حكيت لكم الحكايه دي، تقول اللي بيسمع فينا محط القران، فيكم محط القران الكريم، كان معانا عبد الله الخولي اللي بيطلع في محط القران الكريم الان، هو اسمه عبد الله انور الخولي، هو ضرعمي خريج ضرع علوم، وهذا الرجل واستحق ان يقال عنه رجل، ما كان ينطق اللغه العاميه على الاطلاق، ولا كان يتكلم بها لا في بيع ولا في شراء ولا في معاملاته. وانت الان لو التقيت به حتى في شارع وبدات تتكلم معه ما تسمع منه لغه عاميه على الاطلاق. اللي هم بيطالبوا الان بتعريب اللغه العاميه، عايزين يحطوا اللغه العاميه مكان اللغه العربيه، موت يلا لغه القران، شيل يا جلع، خليها اللغه الدارجه وخلاص، ما في مشكله. بهايم والله، مش عارفين بيعملوا ايه، بهايم والله، البهايم يزعلوا أقل من البهائم، لأن البهيمة فاهمة وظيفتها في الحياة وفاهمة إيه المطلوب منها، بني آدمين لا. ويمكن في حديث صحيح البخاري والله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بين رجل يحمل على بقرة شايل عليها وراكب عليها، فالتفتت إليه وقالت إني لم أخلق لهذا. شوف عايزة تقول له اللي ما بتفهمش، أنا مخلوق لوظيفة معينة للحرث والدر والنسل، بس انت دلوقتي عامل عليا ايه؟ اعمل زي الحمار. مش كده، انا مش حمار، انا اني لم اخلق لهذا. الله شوف البقره بتعلمه، بتقول له افهم اللي البقره بتفهم عنك، انا فاهم انت ما بتفهمش بقره. فاحنا بنطلب المهائم والله بالظلم، صحيح لما بنشبه بها ناس اقل من البهائم، فكارثه بكل المستويات. فهذا الرجل بقول لك والله احنا في الجيش، يعني جينا في يوم نقيب قائد السريه بتاعنا قال وقف عايز يتمم علينا، فيقولوا مش عد بقى، حد، لان مفيش وقت عندهم لا تقول واحد، ما ينفعش في الجيش، يقول لك اربعه قتله، قلت حد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، مفيش واحد. فوقفنا حد اثنين ثلاثه اربعه لحد ما وصل لقينا عبد الله الخولي ده، وفجاه لقى الضابط واحد طالع له من وسط الصف كده بيقول له اربعه وثلاثون، قال له نعم 10 ايام حبس عشان نطق باللغه العربيه. اي والله وهو حي يرزق، ويمكن استلفوه مره في الراديو وقص هذه القصه. فكارثه بكل المستويات. فشوف اللغه دفع ثمنها ايه عشان بينطقها بلغه عربيه سليمه اللي هي لغه القران، اللي احنا اصلا المفروض نتباهى اننا ننتسب اليها ونتكلم بها. اجمل اللغات واثرى اللغات والله، اجمل اللغات واثرى اللغات، حتى بشهاده الغرب. يعني الغرب بيقولوا ما رأينا لغة كاللغة العربية، ما في لغة زيها والله، أسرى لغة وأجمل لغة. أما إحنا الآن فبنستهين بها والله، بنسافر بها وبنهزأ بأصحابها، ولا سامح الله الإعلام والله والقائمين على أمره، لا سامحهم الله في هذا. والمدارس، فزي ما أقول إذا الله لما أخبر خبره الحق، قد جاءكم من الله نور وكتاب إيه مبين. وظيفتهم ايه؟ ادي بقى ليه هم سموا نور بقى؟ ليه؟ يهدي به الله. ادي انا قلت لك بقى النور ليه؟ المعنوي. النور المعنوي اللي هو يستطيع يديك يضيء للبصيره وللعقل فتهتدي. يهدي به الله اي حد بقى؟ احنا اتفقنا في لقاء سابق ان الهدايه والضلال الله سبحانه وتعالى ده من رحمته وعدله، ترك لك الخيار فيهما، فإن اخترت الهداية وفقك الله، وإن اخترت الضلال أضلك الله، أنت واللي تريده، وده من فضل الله ومن عدل الله، أنت واللي تريده. فربنا سبحانه وتعالى بيقول يهدي به الله. الهداية بقى نوعان كما قال، في هداية دلالة وتوفيق، تمام، وفي هداية تحويل قلب، شيلك كده من يعني حول قلبك من ضلال لإيه؟ لهدى. كل الناس مشترك في هداية الإرشاد والدلالة، أنا أرشدك وأدله، أنا قاعد بهديك وأنت تنصحني وتهديني، مش كده ولا ايه؟ دي احنا نعملها، دي احنا نعملها، زي ما ربنا قال النبي وانك لتهدي الى صراط المستقيم، يعني تدل وترشد، وان كده يدل ويرشد، هذه وظيفته. ولكن كونه يحول قلبا، لا، انك لا تهدي من احببت. انقلش بقى القلب من كده لكده، مش في ايدك، مش في ايدك. فاللي بيحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم وان الاسلام يهديك هدايه دلاله وارشاد، فان احببتها ثبت الله قلبك عليها، ده تدخل الله بقى، وان كرهتها ختم الله على قلبك بالكفر والضلال. ونعوذ بالله من هذا، ونعوذ بالله من هذا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول يهدي به الله بالكتاب المبين وبالنبي صلى الله عليه وسلم، يهدي يعني يثبت قلبه على الهداية. شوف بقى هنا داخل قلبه، ولا بتكلم عن قلب لان هيجي في الاخر، بإذنه يثبت قلبه على الهداية. يثبت قلب مين؟ مين؟ من اتبع رضوانه. يبقى الله سبحانه وتعالى تدخل في القلوب وقت ما تختار لنفسك. وده من عبد الله اختار واللي انت عايزه انا مثبته له. عايز ضلال خليها ضلال، عايز هدى خلي لك هدى، وانت اللي اخترت وانت اللي اخترت. فانت ان اتبعت رضوان الله، ولذلك من اتبع رضوانه، قال مين اللي اتبع رضوانه؟ اللي هو من احب شرع الله ودين الله، اللي هو طبعا الذي ارتضاه الله رضوانه، يعني ما يرتضيه الله. طب هو ربنا رضي لنا ايه دلوقتي؟ ها الاسلام، وده اللي عايزه النصارى. ولذلك ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، مش كده ولا ايه؟ فلن يقبل منه. ولذلك الدين اللي رضيه ربنا ايه؟ ان الدين عند الله الاسلام، الاسلام. فالذي يتبع رضوان الله يعني يرى ما هو الذي يرضي الله ويتبعه، يهديه الله يثبت قلبه على الحق، يثبت قلبه على الحق. ولذلك يهدي به الله من اتبع رضوانه ايه؟ سبل السلام. يبقى يهديه لسبل السلام، يهديه لسبل السلام. وقت تخش في الاسلام والله تحبه وتجد ان ربنا بيقول لك امشي كده وامشي كده وامشي كده، وسبل جمع سبيل، والسبيل هو الطريق، هو الطريق. فسبل السلام بعض العلماء قال هي الطرق الموصلة الى الجنة، الطرق الموصلة ليه؟ للجنة، للجنة. لان الجنة ربنا سماها ايه؟ لهم دار السلام عند ربك. فعايز طرق الجنة، اتبع رضوان الله ويهديك الله، ويهديك الله فتهتدي الى جنة الله. ده مش كده وبس، ويخرجهم من ايه؟ ادي بقى برضو جت هنا ظلمات ونور، اللي هي برضو تشال كلمة جهالات وتحط مكانها ظلمات، او ضلالات وتحط مكانها ظلمات، لان فيما يجمع بينهما. اللي يجمع بين الجهل والضلال والظلمة ان الجاهل الضال متحير متردد لا يعرف لنفسه وجهه، كالذي هو في الظلمة عمال يمشي كده ويتخبط ويمشي كده ويتخبط ويمشي كده ويتخبط ويمشي مش عارف يروح ازاي ويمشي ازاي ويعمل ازاي. في الجاهل كده برضه عمال يتخبط، والضل عمال يتخبط مش عارف والله. الى النور اللي هو نور ايه؟ الهداية. برضه في جمع بينهما، ان الهداية نور، لان المهتدي عارف طريقه، طريقه زي اللي ماشي في ايه؟ في النور، ماشي شاف وماشي ازاي. المهتدي كده يبقى عارف ده صح وده غلط، ده حرام وده حلال. الضلالي مش عارف حاجه، الضلالي يعمل الشذوذ شرح، الضلالي يقول على الشاذين ناس محترمين، الضلالي يقول كده، يقول كده، يعملوا شرع ودين. الضلالي يقول على الربا حلال، الضلالي يقول على الرأس والغنى حلال، على الخمرة حلال. ده ضلال، ده مش أدب ظلمات والعياذ بالله. لو في نور يعني لو في هداية يفهموا ماشي ازاي، يفهموا ماشي ازاي، يبقى يخرجهم من الظلمات الى الايه؟ الى النور، ويهديهم الى ها الآية بتقول ايه؟ ويهديهم ايه؟ ويهديهم بإذنه إلى صراط المستقيم. في بإذن يا عم الشيخ، ويهديهم إيه؟ بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم، يبقى يخرجهم من الظلمات إلى النور إيه؟ بإذنه. بإذن يعني إيه؟ يعني إيه؟ قالوا بتوفيقه وإرادته، بتوفيقه وإرادته. لان اي انسان بيهتدي اعلم ان ده بتوفيق الله والله. لان من الذي انزل لك اسباب الهدايه؟ الله، الله. فحتى لو اهتديت فده بتوفيق الله، وما يجيش بقى غير المهتدي يقول لك ايه طب اشمعنى انا ما وفقنيش؟ لا، ما هو زي ما نزلوا الاسباب نزل لك الاسباب، انت عميت وهو مشي فيها فمشاله فيها برضه لله عليه فيه فضل بتوفيق الله وارادته الله. ان هو لو دخلت بعقلك من الذي منحك العقل؟ ولو فهمت حق من باطل من الذي اوضح لك وفرق لك بين حق وباطل؟ والله لله الفضل عليك في الاولى وفي الاخره، في الاولى وفي الاخره باذنه. وما دام كده ويهديهم الى صراط مستقيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب مثلا للصحابة، يروح خاطط خط مستقيم ويعمل خطوط على جوانبه ويقول لك هذا صراط الله المستقيم وحوله طرق على كل طريق الشيطان، يقول لك تعالى مشينا ده الطريق ده حلو، يا سلام، شيطان ياخدك لطريق السلطة، وشيطان ياخدك لطريق النساء، وشيطان ياخدك لطريق الكفر، وشيطان ياخدك لطريق الربا، وشيطان ياخدك لمش عارف ايه، لكن في النهاية لا يصلح إلا الطريق المستقيم الذي يوصلك إلى جنة الله. الشيء الطيب الجميل يا أخي والله، أي إنسان بيسلك طريق الهداية وطريق الدين ما تجد تعبان أبدا، ما تجد متشعب أبدا أبدا. تعرفين في مرة في مجلس الموافقات، عارفينه؟ أنتوا اللي قلتوا، أنا ما قلتش حاجة، قلت أنا قلت حاجة؟ قاعدين مرة بيناقشوا قوانين، تقعد تضحك فعلا، يعني أقول إيه من رأسك اللي يخمص، تقعد تضحك كده على الخيبة اللي هم فيه. ليه؟ يقعد يقول لك إيه؟ والقانون بتاع سنة كذا يتعارض مع القانون بتاع سنة كذا، والفقرة الفلانية محتاجة لتعديل. واحد يقول لك لا، يقول لك لا دي ما تنفعش، لا دي لازم تتبدل. تعيش ان هم داخلين في 500 طريق، طب ما تخلوها اسلام، هتلاقوا هو قول واحد وحكم واحد وانتهت. واجعين قلبنا ليه؟ ولذلك اي بعد عن الدين هتلاقي طرق وتشعبات، وتلاقي لها مش عارف ده له راي وده له مخرج وده له قول وده له مش عارف، لا ودي تنفع، لا ودي تتغير، ودي تتبدل، لا دي تتقدم، لا دي تتاخر. اما الدين قول واحد انتهى، حكم الاسلام في كذا ايه كذا انتهت. انت النهارده حتى في اي قانون يقعد عمره مليون ثغره، والله يقول لك الثغرات القانون، يعني يقول لك روح للمحامي الفلاني شاطر جدا، ايه بقى راجل شطارته اخويا، يقول لك فاهم ثغرات القانون كويس. طب وده بقى قانون ده؟ ها وده شاطر، ده قانون فاشل كلها تشعبات، وتؤدي في النهايه الى يعني مفترق الطرق، ولذلك تصل في النهايه الى لا حل. اه والله في قضايا الان ملهاش حل، بقى يمكن في المحاكم 10 12 سنه، تلاقي الاسلام حاجه غريبه جدا، قضيه في لحظه، والله الحكم والحل في لحظه، في لحظه الراجل يروح مراتي زنت حلها ثانيه وهو قاعد، فلان كذب ثانيه وهو قاعد، فلان اخذ حق ثانيه وهو قاعد. انت دلوقتي ياخدوا فيك 12 سنة عمال تصرف ورايح جاي وعمال تدعي عليهم، الله يخرب بوك وبقوانينك، الله يخرب بيت المحامين، الله يخرب بيت الأوضاع كده، طول ما انت ماشي الحمد لله، يعني لعناتك نازلة عليهم. سبل متشعبة وطرق كلها بتؤدي إلى عجاج، مفيش فيها استقامة. فمصائب والعياذ بالله كوارث من كل الجهات. فهذا هو الطريق المستقيم، هو طريق الدين وطريق الإسلام وطريق الإسلام. الآية بعد هذا انتقلت إلى مناقشة موضوع جد خطير. يقولوا إيه؟ يقولوا علشان يكون في تحلية لازم يكون في تخلية. نعم. إن الصلاة على خاتم رسول الله. فزي ما اقول ان في ما يسمى بالتخليه والتحليه، يعني اما تاخدها مثلا في عرف البناء، تعس ابن بيت بيروح جاي وواصص الطوب كده وطالع بالبيت، اللي بيعمل ايه؟ بيخلي اولا، يعني هو بيشيل يفحط ويشيل التراب الزائد ويشيل مش عارف ايه ويعمل ايه، وبعدين يبتدي يرمي الاساس وما الى هذا. كذلك في علم الطب، اما بتروح وانت في ايدك جرح، بيروح جاي الدكتور المعالج يحط لك مرهم على طول، بيعمل ايه؟ بيطهر الاول. تمام. كذلك لما بيجي حتى البومياجي تقول له بياض لي دي، روح ماسك الفرشه وعامل كده، امال بيعمل ايه؟ صنفرها الاول. الصنفره دي اسمها ايه؟ تخليه، صديها الاول كده ونظفها الاول، وبعد كده التحليه يحط لها بقى الحاجه اللي ايه كويسه النافعه. فاي صاحب عقيده باطله انت بتتبع معاه الطريقين، التخلية ثم التحلية. التخلية تثبت له فساد عقيدته، شل الضلال اللي عنده الاول تكحتهوله، ثم التحلية تضع له الحق والعقيدة الصحيحة. واضح المسألة كده؟ وده منهج الدين. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الأسلوبين، تخلية ناقش العقائد الباطلة وهدمها، والتحلية بدأ يضع لهم العقائد الايه السليمة الصحيحة السليمة الصحيحة. لأنت لما تيجي الآن تستخدم الأسلوب ده تبقى كارثة بكل المستويات، كارثة بكل المستويات. انت عارفوا هم بيحققوا معايا في النيابة قال لي كلمة غريبة جدا والله، بيقول لي أول مرة نزلت نيابة أمن دولة، بيقول لي طبعا بقى كنت نازل بسلسلة من القضايا حلوة كده، يعني بسم الله ما شاء الله، كانوا رصين لي جملة من القضايا سيدني المفتي على طول. يا والله إساءة إلى السادة الوزراء وقلب نظام الحكم وتفتيت الوحدة الوطنية وضرب الاقتصاد القومي وكلام. قعد رسولي في الآخر بيقول لي ما قولك؟ قولي قال ردوني للمفتي قولي ايه؟ خلاص تعالى بعد كل ده اقول لك ايه. فمن ضمن اللي بيقول لي بيسال لي فيها بيقول المساجد اللي بتروحها ايه؟ قلت له كذا وكذا، وفي الاخر بقول له ابو بكر الصديق عندكم هنا. قال لي طب انا عايز اعرف انت في كل مسجد بتقول ايه؟ هو المسجد الفلاني كذا وفي المسجد الفلاني كذا وفي المسجد الفلاني كذا. فبقول له في مسجد ابي بكر الصديق بفسر سوره المائده. قال لي اشمعنى سوره المائده بقى؟ ايش معنى ايه دي فيها؟ ايش معنى صوت المائدة؟ قال لي ايه كلها طبعا حديث على النصارى ده وقته، هو القرآن في وقته ولا مش وقته؟ هو على مزاجكم اللي خلفوكوا؟ ده دين خايفين منه ليه؟ خايف ان انا ناقش عقيدة باطلة واقول يا ضال الضلالة هو وخليك على الحق؟ دي مخوفاك؟ ده الغبا ده. هذه هي وظيفة العلماء قبل ما تكون وظيفة ان انا اقعد اقول لك صلي وصوم. ده قبل ما النبي يعلم الناس صلي وصوم قال ده باطل وده حق. هذا هو منهج الدعاء، منهج الداعية. اقول لك صلي وصوم ازاي وانت على باطل؟ لابد ان انا اخلي الاول اشيل الباطل ده، وهي وظيفتي مش مع المسلم وبس، لا ومع غير المسلم ده بالدرجة الاولى، لان المسلم خلاص بقى مسلم. هيعزني في في في في بعض الفروع دي من غير المسلم، هو ده هو ده لب الدعوة. فهو ايه اللي مضايقك ان انا اقعد اقول له نصراني تعالى انت ضلالي في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا؟ فايه ايه اللي مفزعك في هذا؟ او ايه الاشكال في هذا؟ ده لون فقط من الاوقات راح جايين شعره هو بفصه، تفتكروا كده؟ أول ما جاء عند الآيات دي لقينا سقطوا كم محاضرة كده، قال لك لا دي مش مدرجة في التلفزيون يعني، اللي قال لك لا دي هتزعل حبايبنا مننا بقى، يعني على إيه بقى خلوها دركنوها؟ مش وقتها. مش وقت إيه يا ابني؟ مش وقت إيه يا ابني؟ مش وقت إيه؟ الشيء الغريب العجيب والله إن حاكم هذا البلد في يوم من الأيام أما جم قالوا له في مؤتمر صحفي بيقولوا له الجدع اللي كان كاتب كتاب آيات شيطانية ده الله يحرقه اسمه ايه رشدي ده مش انا اسمه مش عايز احفظه الله يحرقه مطعم واه سفين تبجع ويسبب شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فراح حاكم ايران مع انها شيعة يعني فيها عقائد فاسدة، لكن شوف غيرته على النبي اصدر فتوى باهدار دمه. ففي مؤتمر صحفي مسكوا حاكم مصر قولوا له مش مسكوه يعني اتكلموا معاه يعني بيقولوا له يعني انت ايه رايك في الحكم اللي اصدره حاكم ايران؟ قال ده ايه شو النظام ده ما يعجبنيش. الراجل قال فكر ناقشوه بالفكر، خايفين تناقشوه ليه؟ ايه نموته دي على طول ونهدر دمه؟ ايه الحلاوه اللي انت فيها دي يا اخويا؟ طب ما تقولوش الكلام ده معانا ليه يا اخويا؟ طب ده الشاب النبي وبتقوله ناقشوه، الشاب النبي تقول طب يطلع واحد بقى تاني يوم الصبح يروح شاتمك انت مش النبي بقى؟ ها شوف شوف الفلسفه اللي كلها ضلال والعياذ بالله. طب شابك انت، طب قول كلام معقول. وبعدين الفكر ايه؟ هو في فكر؟ ده في قله ادب. ده شاب النبي يا ابني، هو بيقول فكره؟ وبقول رأي عشان نناقشه، ده ليه الأدب سب النبي؟ فزعلان عليهم ليه؟ دي ناس بيشتموا الله، بيجعلوا بشر هو الله، نسيبهم في ضلالهم؟ ليش لكم دينكم ولا دين؟ لكم دينكم ولا دين؟ ما تجبروش، ما تجبروش. لكن مين اللي قالك ان انا ما ناقشوش؟ امال النبي كان جاي يناقش مين؟ امال الاسلام بيناقش مين؟ مين اللي انا ما ناقشوش؟ ده قران يتلى. تريد مني ان اخفي ما قاله الله عشان رغبتك انت، عشان رغبتك انت؟ يقول لك عشان زعلهم مننا. ولو زعلوا بقى ما ادراك، لو زعلوا بقى الامور هتصعد، وماما هتمنع عنا القمح والقرشينات والبتاعات، مش فباعوا الدين لاجل الدنيا. والله باعوا الدين لاجل الدنيا. اما القران فعلى غير هذا. القران جاء لهم تعالوا، هي مش مشكله. اللي قال نفس القران قال لا اكراه في الدين، هو القران اللي بيناقش عقيدته، اللي دي ما فيهاش اكراه، ده فيها اقناع مش اكراه. هو انا لما بقنعه بقنعه، مش بكرهه. مين اللي قالك ان انا بكرهه؟ طب انا مش التاني ماسك نصراني بضربه بقول له قل احد احد؟ طب ما كده انا بقنعه، والاقناع ده بالحجه دعانا اليه الدين والاسلام. وبعدين يقول لك ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن. طب ما انا بعمل اهو بالتي احسن. زعلان لي بقى؟ طب ما هو بالتي احسن اهو. زعلان لي ايه؟ قال لا زعلان لي ايه؟ ما هي دي بالتي احسن. تعالى ودل القران بقى. ولذلك جاء قول الله سبحانه وتعالى، قال بقى ما دام في تحليه تامنوا بالنبي وكذا وكذا لازم يكون في ايه؟ تخليه. شوفوا بقى الاخطاء اللي انتوا واقعين فيها بقى. وامسك بالنصارى لانهم يعني اقرب عهدا لنا، واشنع الناس عقيده في اهل الكتاب كانوا النصارى. الله غالوا غلو خطير. فجاء الخطاب لهم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ايه؟ سالوا الثلاثه، مش الاهل اللي انا بتكلم عنهم، محكوم عليهم بالكفر بالكفر بالكفر. لكن الاهل اللي جاء معانا بقى ربنا بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ لقد كفر، مش كده؟ الذين قالوا ان، ها؟ ان الله ايه؟ لا، ان الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر، مش اخواننا، كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وروحهم طالعين بقى كلهم، وتقوم الدنيا. المنافقين اللي بيحبوهم وهم يقول لك برضه هو في نصراني بيقول ان الله هو المسيح ابن مريم، ما بيقولوش كده. وطبعا بعض الكتاب الماجوره وخاصه في الجريده المشؤومه جريده الاهرام اللي هي كلها بقى نوايا خبيثه، وفوز اليوسف المجله الشيوعيه، وقعدوا بقى ما تجيدوا في الكلام ده. يقول لك قاعدين يقولوا الدعاء اللي ما بيفهموش حاجه ده علينا، ويقولوا عن النصارى ان هم بيقولوا ان ربنا والمسيح، مع النصارى مش كده. يا جاهل يا احمق يا اللي ما بتفهمش، ما في لازم تكتب وما بتفهمش. كعقل كالحمار يحمل اسفارا. والله كالحمار لسه قارئ مقال واحد منهم، الحمار يزعل. والله هو اقل من الحمار بكتير، اسمه رمضان عبد العظيم، ولسه كنت قايل لاخوانكم عليه، وكاتب مقال وعن الحجاب والطاعه، ويقول لك الجماعات الارهابيه. لا، اللي مش بتقول الكلام ده جماعات ارهابيه يا اخوي، احنا اللي بنقول اهو، مش جماعات ارهابيه. لا، احنا اللي بنقول يا اخوي، واثبت لنا كده ان ده غلط. لكن هو بيتكلم اصلا في الساحه لوحده، مين بيرد عليه؟ مين بيناقشه؟ الجريده جريدتهم، والبلد بلدهم. نقول ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد يتكلم يقول لك اللي بيقولوا المعترضين على قرار الوزير ومش الوزير، وايه ايه الوزير ما قالش حاجه غلط. قال البنت الحاج باذن ابوها، وده غلط؟ ولا عايزينها تخرج عن طاعه ابوها؟ ده ربنا قال وصاحب امها في الدنيا معروفه. هو بقى اللي بيعقب، بيقول ولا ومعنى المصاحبه بالمعروف اي الطاعه. قلت له الله يخرب بيتك دنيا واخره، الهي ما تقوى تكتب المقال اللي جاي. مين اللي قال لك ان هي الطاعه يا اخويا؟ وصاحب امها في الدنيا معروفه، مين اللي قال لك ان هي الطاعه؟ فسرها ازاي دي؟ بهايم والله، بينعقوا بما لا يفهموا. بهايم مستعد بقى فاضيف محكمة وقول له انت اقل من الحمار والله قدام الدنيا اقولها له ليه ده يا ابني قبل منها وقبل وصاحبهما في الدنيا معروفة فلا تطعهما فين بقى هي الطاعة بصردان انها الطاعة ازاي بيفهموا بقول لك جايبين بقى ما هولي واحد والله مش عارف مش عارف يعني هيوصل له واحد لفين مش عارف مش عارف هيوصلون لحد فين مش عارف مش هتين هي مش ترجع لما ناخد فيهم تأبيدا ان شاء الله مصيبة والله كارثة بكل المستويات كارثة كارثة فزي ما قل ان في ناس كده ما تفهمش يا بتقول ايه يا بتقولوا خلاص بتقولوا خلاص فاللي ما بيفهموش بيطلعوا يقول لك هم قالوا ان المسيح هو الله يا ابن ربنا ان اخبر عنهم بده اخبر عنهم بده لقد كفر الذين قالوا ان ان الله هو المسيح ابن مريم يعني بيقولوا كده ولذلك المفسرين ما الناس لسه ما تقراش قالوا الله النصارى لم يقولوا هذا صراحة فلما أخبر الله عنهم بذلك يعني ما فيش نصراني يقول لك أي نصراني يقول له بتقول إيه يقول لك لا أنا ما بقولش من المسيح هو الله أمال بتقول إيه أمال بتقول إيه ده سؤال ولو عرفته هو بيقول إيه هتفهم ليه ربنا أخبر عنهم بكده وده بقى هيبقى موضوعنا ان شاء الله تعالى يوم الخميس القادم ان شاء الله وقد اللي لو انت عايز تفهمه كويس يبقى ان شاء الله هتيجي ده اذا انا جيت ما جيتش بقى يبقى ده موضوع تاني كله على الله نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم